يسأل أيضا ويقول: ما حكم الصلاة خلف من يحلق ذقنه أو يشرب الدخان أو هو جاهل أو سفيه؟ الصلاة صحيحة إذا صلى الإنسان خلف مسلم، ولكن الأفضل أن يصلي خلف من يعتقده أورع وأتقى لله جل وعلا. فلو وجد الناس يصلون وإمامهم حالق للحيته لا يجوز له أن يدع الصلاة معهم ليصلي منفردا من أجل أن هذا حالق، أو لو وجد شخصا شاربا للدخان وهو يؤم جماعة لا يصلي وحده لأن هذا شارب دخان، فإن فضل الجماعة عظيم. وهذا المحذور الذي قد يدع الصلاة من أجله لا يضاهي في وضعه ترك الصلاة مع الجماعة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.